يسألون عظاما صارت رميما يسألونه قضاء الحاجات وتزويد الكروبات والله وهو أصدق القائلين يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله أكبر. أين المسلمين من القرآن؟ أين هم من آيات الله المحكمات؟ أين هم من الآيات البينات الواضحات؟ إذ هو رب العالمين يخاطبهم في محكم البيان إن كانوا مسلمين، يقول لهم جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله لو كانوا يملكون لأنفسهم نفعا لما ماتوا، لما صاروا تحت التراب، لما صاروا عظاما رفاتا، لما لعبت بهم دود الأرض. لو كانوا يملكون لأنفسهم نفعا فكيف يسألونهم المخلوقين؟ كيف يسألونهم؟ كيف يتوسلون بهم من دون الله؟ كيف يستغيثون بهم من دون الله؟ لقد تعلق كثير من الجهال في أحاديث موضوعة ومزورة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذر من الكذب عليه فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا له من تحذير شديد، فيه من الوعيد الأكيد ما يجعل المسلم في حذر شديد من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل يا أمة الإسلام، إن أهل البدع والخرافات يزورون ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوردوا أحاديث كثيرة، منها قولهم إنه قال إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. الله أكبر. حاشا أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، حاشا أن يقول، وهو يقول ألظوا بياد الجلال والإكرام، حاشا أن يقول، وهو إذا فزعه أمر رفع رأسه إلى السماء وقال يا حي يا قيوم. لماذا لا يستغيث بأبيه آدم؟ لماذا لا يستغيث بنوح؟ لكن حاشا لله أن يكون رسوله بمنزلة آله، فهو أصدق القائلين ولا ينطق عن الهوى. يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه قال إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. الله أكبر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، هذا كذب وزور وباطل وحديث موضوع لا أصل له. فالحذر الحذر يا أمة الإسلام، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا. لا نقول لنركب الطائرة أو السيارة لنذهب لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إن قلنا هكذا فنحن عصينا الله وعصينا رسوله، لأن الرسول لهانا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذا شد الرحل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم محرم، وهي من الزيارة البدعية المنكرة التي أدخلها الغلاة في دين الإسلام. ها هو صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. الله أكبر. قد علم الأمة دعاء الكرب محمد صلى الله عليه وسلم، رؤوف بأمته، علمهم ما ينفعهم وحذرهم مما يضرهم، علمهم دعاء الكرب فقال: إذا أصاب أحدكم الكرب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فليقل: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. أمة الإسلام، يونس عليه السلام لما أصابته ما أصابه في بطن الحوت وهو في لجة البحار ماذا قال؟ فقال: يا أبتي يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم. لا، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. هؤلاء العارفون بالله لما انسلعته الحوت جعل يصلي في بطن الحوت في وسط لجج البحار ينادي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله جل وعلا لما أنجاه: وكذلك ننجي المؤمنين الذين يلتجئون إلى الله ويتوسلون بأسماء الله العظام، بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. أما ياتي يقول: يا سيدي عند القبر، يا سيدتي. إنها تقاطع، إنها رداءت عقول البهيمة إذا صابتها الولادة جعلت ترفع طرفها إلى السماء تنظر إلى الحي القيوم. وهذا الإنسان الذي أعطي العقل يجلس أمام القبر يقول: يا سيدي، يا سيدتي، ويتمسح بالتراب، هبا لها من عقول. فعقول قريش المشركين الجاهلين، قريش أعرف من جفال هذه الأمة، لأنهم قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ويا ليت مشركي هذه الأمة جعلوها، إنما جعلوها شركا كثيرا، جعلوها قبورا وأضرحة يتوسلون إليها، يأتون إلى القبر ويتمسحون به: يا سيدي فلان، يا سيدتي فلانة. يا لها من عقول. الله أكبر. هكذا الإسلام يعلمنا ويحذرنا، يحذرنا من علماء الجهل والضلال، من شيوخ الضلال، من شيوخ الضلال الذين جعلوا عند الأضرحة صناديق يأخذون بها النقود والنذور. أمة الإسلام، اعلموا حق اليقين أن من قال: اللهم إني أسألك بحق نبيك، أو قال بحق قبره المعظم، أو بحق البيت الحرام، أو بحق أنبيائك ورسلك، أو أسألك بحرمة نبيك، أو بجاهه، أو بحق فلان، أو بجاه فلان، وما شاكل ذلك من الأقوال فمثل ذلك هذيان: وزور وباطل ومحرم وبدعة في دين الإسلام. وأما من قال: يا رسول الله يا غفني، أو يا رسول الله، أو يا رسول الله انصرني، أو يا رسول الله هد غايبي، أو قال العادة: يا رسول الله، فمثل هذه الألفاظ وما شاكلها محادة لله ولرسوله وشرك وكفر بالله العظيم. ومثل قولهم: يا سيدي، أو يا سيدتي، وهي أسماء القبور في بعض الدول التي تدعي الإسلام. ويا للأسف الشديد، يقفون أمام القبور ويطوفون حولها وكأنهم يطوفون حول البيت الحرام، يقولون ألفاظ ينادون بها أصحاب تلك القبور وهم جثث هامدة لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. إنما الذي يستفيد من ذلك أعداء الإسلام الذين أدخلوا البدع على دين الإسلام، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ويا للمصيبة، متى يعرف الناس أن لهم ربا لا يحتاج إلى وسائل؟ متى يعرف الناس أن لهم ربا لا يحتاج إلى وسائل، وأنه هو القوي، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، هو النافع هو الضار، هو مجيب الدعوات، هو مغيث اللهفات. أمة الإسلام، اعلموا أن البناء على القبور محرم في شريعة الإسلام، لأن البناء على القبور وسيلة إلى عبادة صاحب القبر، وسواء كان البناء صغيرا أو كبيرا، مثقفا أو لم يكن مثقفا، وسواء كان البناء على صورة معبد أو مسجد أو غير ذلك فحرام. يجب على أمة الإسلام أن يقوموا بحملة صادقة بإيمان صادق ويهدموا البناء الذي على القبور، كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تشخيص القبور وأن يقعد عليها وأن يبنى عليها، ومن بنى على القبر فقد استحق لعنة الله. نعم، من بنى على القبر فقد استحق لعنة الله، لما جاء في الصحيحين. نحن لا نتكلم إلا بما جاء عن الله وعن رسوله، جاء في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه: لعن الله اليهود والنصارى. ليش؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مكان. أجل، في بعض الدول التي تدعي الإسلام ولا تجد مسجد إلا وبجانبه قبر، إذا صلى ذهب إلى القبر بعدما استقبل وجه الله، بعدما استقبل الحي القيوم ذهب ليبطل تلك الأعمال، ذهب يتمسح بالقبر الفلاني وهو بخشوع: يا سيدي فلان، يا سيدتي فلان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أيها المسلم، اتصل بربك بدون واسطة، اتصل به تجده قريبا مجيبا. قال جل وعلا، يقول في محكم البيان، يقول في القرآن العظيم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهو جل وعلا يحب من عباده أن يلح بالدعاء، وهو الذي يجيب من استغاث به. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عباد الله، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، فأسأل الله أن ينشر هذه النعمة على جميع بلدان المسلمين. أحمده وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا نبينا محمد عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فلا حاجة لنا في مشايخ الضلال، لا حاجة لنا في الغلاة، لا حاجة لنا في الضالين، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وحققوا توحيدكم واستمسكوا بالعروة الوثقى، لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما قالها عبد مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبة الكبائر. من قال لا إله إلا الله مخلصا، ما هو الإخلاص؟ ما هو الإخلاص يا عباد الله؟ لنتفكر ما هو الإخلاص كما ذكرناه في الخطبة التي تقدمت. على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله من حققها وقالها بصدق ويقين نقلته من الشرك إلى الإسلام. من قالها موقنا بها قلبه وعمل بما تقتضيه فتحت له أبواب الجنة. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم ارزقنا التمسك بلا إله إلا الله، اللهم ارزقنا إخلاص لا إله إلا الله من شوائب الشرك والبدع، لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم ابعثنا على لا إله إلا الله. عباد الله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إمام المسلمين، وارزقه الجلساء الصالحين الناصحين، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين يشككون في الدين ويدخلون البدع والضلالات، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم حل بينهم وبين ديننا يا رب العالمين، وبينهم وبين عقيدتنا، وبينهم وبين أخلاقنا، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا ذكورا وإناثا، اللهم أصلح أولادنا ذكورا وإناثا، وارزقهم المعلمين الصالحين الناصحين، اللهم ارزقهم المعلمين الناصحين الصالحين الذين يبينون لهم الحق ويأمرونهم باتباعه، ويبينون لهم الباطل وينهونهم عن اتباعه، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم أسقنا سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم انشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.